الصالحات وأعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموضوع هذه الخطبة بعنوان البدعة وأثرها في ترسيخ رحلة المسلمين. خطبة الحاجة التي نبدأ بها خطبة الجمعة أو أي درس فيها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يردد خطبة الحاجة حتى ذكر العلماء أن هذه الخطبة كان يقولها دائما بين يدي كلامه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الخطبة هذه الزبادة ثابتة في كل الكلام دل على خطورة ما ورد فيها، إذ أن الكلام النبوي إذا كرر دل على مزيد الاهتمام به. وكان إذا أراد صلى الله عليه وسلم ترسيخ معنى ما كرره، حتى أنه كان يكرر الكلمة ثلاث مرات. فهذه الخطبة فيها خير الهدي هدي محمد، وفيها كل بدعة ضلالة. إذن يفهم من هذا أن السوق الذي ينخر في خير الهدي لا يكون إلا البدعة، وهو كذلك البدعة هي السوس الذي ينخر في خير الهدي. لذلك كان للبدعة أثر عظيم جدا في ترسيخ رحلة المسلمين من لدن الصحابة إلى الآن. لهذا كان إحساس الصحابة بالبدعة شديد، نفورهم من البدعة كان فوق كل تصور. حتى الآن لما سنعرض بعض النماذج المبتدعة التي انكرها الصحابة، نحن الآن نراها من المستحبات، وكانت عندهم من البدع. لأن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا ويح لبيب، كيف قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرمي. الذي عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى هذا النور وعاش هذا الزمان الغض يكون من أشد الناس غربة. لذلك رحلة الصحابة بالمعارك التي حدثت بينهم كانت شديدة. تصور واحد عايش في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، الكل إخوة متحاربين لا مشاكل على الإطلاق، وبعدين يدور الزمان فإذا به يجد الأخ الذي كان يصلي بجانب أخيه، والقدم في القدم والكتف في الكتف، وكان يخرج اللقمة من فمه ليعطيها أخاه، إذا بهذا يقاتل هذا للملك لحفظ النفس، كم تكون غربته. لذلك عائشة تمثلت بهذا البيت وهو من أبلغ الأبيات وأعظمها: يا ويح لبيب، يعني قاتله الله كلمة تعجب، يا ويحه كيف استطاع أن يكون ذهب الذين يعاش في أكنافهم. الذين يعاش في أكنافهم وفي ظلهم ذهبوا ماتوا، وبقيت في خلف كجلد الأجرام. لازم تقف وانت تعاشر هذا الرجل، لانه مليان بدع وصيام فاصح. فقال عروه ابن الزبير وعائشه عمته، هو ابن اسماء بنت ابي بكر، قال: يا ويح عائشه،

وسيبدل الله هذه الأمة بمن هم خير منا يبلغون كلمة الله. إن الذي ينحاز إلى جنب الله رابح لا يخسر. لذلك الوقوف فرصة واحدا في واجه البدعة والمبتدعين أمر واجب، هو أعظم من مواجهة الصهيونية. وقوف في صف في وجه المبتدعين في هذا البلد وفي غيره أولى من الوقوف في وجه اليهود. اليهود عدو أنت تعرفهم، لأن هؤلاء يقولون قال الله قال الرسول ويلبسون على الخلق. الجمعة الماضية نزلت أخطب الجمعة الثانية، وإذا بي أجد شيخ طريقة الصوفية يوصي في الخلق شيئا خطيرا جدا، إنه لا فائدة من العلم، لأن خلاص اللي تنكتب مقعده من الجنة مقعده من النار. إذا إحنا يعني لا قيمة لأعمالنا. وجاب لهم الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. قال هؤلاء للجنة برحمته وهؤلاء إلى النار بعدله. فبنصور إن ربنا قبض القبضة كده، هو قبض قبضة كده فالحظ بقى على اليمين خلاص والآن السعادة، إن المسألة خالية من الحكمة. ويقول لا فائدة من العمل. بيعمل له الرجل ده بيروح ينزل يشرب جوزة ويشرب حشيش ويأكله ويرقصه طول الليل، لأنه العمل ملوش قيمة. فلما أظهر في البدع قال حدثني عنه، قال الرجل موجود واحد منهم قال اكتب الصلاة من قال 33 سبحان الله وثلاثا وزياء الله أكبر واربعة نشيد ونفر أثناء الجنوب وهم كده وصفع دي كده اكتب الصلاة رجل اشتغلوا عن الصلاة. فلما تركناه وختمنا الصلاة وضيعنا الكلام خرج برغم وهاء هذه الدعوة إلى أن تبعه جبل كثير في البلد. رجل عزيز خلص جنب المجان، ماذا لا؟ ماذا تصدق؟ ماذا يقوم الليل؟ لماذا يصلي وحيدخل الجنة؟ هذه الدعوة قادت نفوسا خبيثة فاستقرت على الكبر. يعني كما قلت هذه دعوة من أعظم الدعاوى التي يجيب عنها الأطفال. قل للذين يعتقدون بدعته، يا جماعة رجل أراد الولد ولم يتزوج، قال لك أنا لو هنخلف كده ما تقولون فيه؟ أن قال واحد ما يتزوج ولا عبيط. طيب لماذا هو عبيط؟ قال لأنه لا يمكن يتصور وجود ولد إلا بامرأة. قلت طيب يا أخي لو ربنا قدر لي الولد هنزيل الولد من غير امرأة؟ مين هي؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قدر علي دخول الجنة هيدخلها بلا عمل. هي مشيت لماذا ياكل؟ لما يشرب الجوع الشديد ويأخذ ذكر ربنا كسبل عمي وانه هيعيش من غير اكل هيعيش. لماذا ياكل اذن؟ هي هي الصوره هي هي. وكانه لاجل ازاله هذا اللد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحديث الحديث الصحيحين حديث علي بن ابي طالب ما لم يسكن من قلت الا قتل مقعده من الجنه ومقعده من النار. قال رجل في بعض الروايات من صراط بن مالك يا رسول الله كفيما العمل؟ قال اعمله فكل ميسر من يقول كلام. ثم تلا ثم تلا قرا هذه الايات ليزيل اللبس، فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره من يسر، وان من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا التيسير لليسرى لابد له من اعطاء وتقوى وعمل. فأما من أعطى إذا هذا سبب يبذل إعطاء وتقوى. إذا فعلت هذا تيسر لليسر، ما أنت بقى تنام، وإذا ترك العمل يوفر لليسر. قرأ هذه الآية من دين النبي أن الصحابي سأل عنه. إذا كل شيء يؤدي إلى الجنة لابد له من عمل. الصحابة لمن كانوا مستقيمين وفطرهم سليمة قال صراقة بن مالك بعدما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فما أجدني أشد عملا مني الآن. فهنا المسألة تيسير لليسرى بالعمل فهمت أشتغل. فما أجدني أشد عملا الآن. الجماهير لما تسمع هذه الآية بتركز